معهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان متكئين على فرش بطائنها فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن تكذبان. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فبأي ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Thank you.